لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء اذكروا نعمة وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا. وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.

Seven.

بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء in الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا إن الذين آمنوا لهم جنات الفردوس نزلا لا يبغون عنها حولا قل Amen. خالدين فيها خالدين فيها قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي قل

على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة تعرف في وجوههم نظرة ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فليعبدوا رب هذا البيت. بسم الله الرحمن الرحيم. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت.